بعض الحبيبات وبعض الأمراض الجلدية بسبب السحر المشروع وبسبب العين كذلك، وهذا حاصل مليئة بالصديد، مليئة ببعض الأمور، يعني حتى أن البعض قد يستحي من كشف وجهه أو بعض أجزاء جسده للناس. وسبحان الله العظيم أن البعض منهم قد ذهبوا للأطباء، أطباء الجلدية، ويستخدمون علاجات قوية وما نفعهم إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم ماء زمزم أو عسل مقروء عليه وضعوه على مكان ذاك الضر من حبيبات ومن غيرها كالحروق وما إلى ذلك. ولذا العين حق، وبعض الأسحار تحرق الدم، تحرق الجلد، وتسبب كذلك تقيحات وجروح وقروح، ولا بد من العسل أن يكون في البطن عبر الملاعق التي تؤخذ، والمسهلات مهمة جدا. ووضع العسل على تلك الحبيبات قد ينفع بإذن الله، وماء زمزم أو ماء مقروء عليه، والقراءة هي الأصل في حصول الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الشفاء للجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال وجيهي جدا، هل السحر يترك أثرا في المسحور بعد العلاج؟ نعم، قد يكون بعض الأسحار لها عظمتها ونفوذها في الجسد بإرادة الله سبحانه وتعالى طبعا، فقد يؤثر في الجسد، قد يؤثر في النفسية، قد يؤثر في العقل، قد يؤثر في الحظ والنصيب وما إلى ذلك. ولو تعالج الشخص منه قد يكون له أثر، قد يكون له علة قد تركها بعد ذلك، فيتأثر المسحور من تلك العلة ومن ذاك الأثر. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. والسحر كالسم، فقد يتأثر الشخص بالسم ولو بعد حين. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ولذا أنا قد قلت سابقا، لابد أن يتعالج الشخص من أول ما يصيبه البلاء. ولذلك الفتاة وددت أن تجتهد في علاج نفسها قبل أن تتزوج، قبل أن تجد ذرية، فإنه قد يؤثر السحر وتلك العقد وذاك المس بينها وبين زوجها في حياتها على ذريتها، وما أكثر تعب الأطفال بسبب الأمهات. نسأل الله اللطف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الأسحار وكذلك العيون والحسد على شيء معين لا يتعداه لغيره، لا يتعداه لغيره، فمن كان محسودا على الدراسة فذاك شيء خاص بالدراسة لا يتعداه لغيره، مثلك يا أختي بارك الله فيك. ففيما يظهر بأن هناك أثر خاص بالدراسة وبالانضباط في المدرسة التي كنت فيها في الثانوي، ثم اجتهدت اجتهادا آخرا بعد أن تركت تلك المدرسة أن تذهبي للمعهد كذلك هي دراسة، ولذا هو شيء خاص وليس عاما بارك الله فيك. ولذا قد يكون الشخص محسودا على شيء معين فيكون أمره وحياته في الأشياء الأخرى من أحسن ما يكون، ولا يمسه سوء فيها، ولا يدخل عليه شيء من آثار السحر أو الحسد أو العين أو المس فيها، ما في مشكلة. وهذا يحصل. فمن كانت معطلة مثلا عن الزواج فإن أمورها الباقية قد تكون سليم من أحسن ما يكون، ما في أي مشكلة. ولذا هذا جرح من مكان معين في يده، هل تتألم الرجل؟ أبدا. تحسسي القدم كاملة لا تحسي بألم، الألم أي في نفس اليد التي فيها الجرح، وهكذا. ولذا تعالج هذه الحالة الخاصة معالجة دقيقة من قبل من يتابعك بالرقية، ويركز في الدعاء وفي الآيات على الدراسة، على التفوق، على النجاح ومن هذا القبيل، ويعدد العائنون والحاسدون، ولعله أن يكون هناك سحر لأجل ذلك، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما لأجل تفوق أو كل هذا يعني لابد أن يكون عند الرقية حتى يتبين بيانا شافيا كافيا لأجل أن يشفيك الله ويعافيك من ذاك البلاء الخاص. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يردك لدراستي فقدتيها بسبب، وأن يعلي شأنك ومقامك، وأن يعلمك علما نافعا. أنت والجميع إنه على ذلك قدير، والله أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال يقول: ما رأيك في الرقية الجماعية؟ هل خروج المس من أحد المصابين هل يخرج من هذا ويدخل في ذاك؟ فيما أرى والله أعلى وأعلم أن هذا الأمر محال، ولا يكون ولن يكون إلا ما شاء الله، إلا إذا كان هناك شيء لسبب دخوله، كعين أصابت عند تعري أو على جسم أو ما إلى ذلك، أصابت في الدار في مكان الرقية العامة، فحين ذاك قد يخرج مس من هذا لإعجاب فيدخل في ذاك الجسد. أما أنه يخرج من تلك ويدخل في تلك ويخرج من ذاك ويدخل في ذاك هكذا جزافا، هذا فيما أرى بأنه ليس حقيقة، ولا يكون ذلك أبدا، لأن المس لا يدخل عبثا في الجسد، إنما يدخل بسبب كالعين كالحسد كالسحر كالأذى كالعشق وما إلى ذلك. لعلكم فهمتم، بارك الله فيكم. إذن كما تقولين يا أختي أنكم لا تجدون من يرقيكم رقية خاصة بوجود محارمكم، ولذا أنتم تذهبون للرقى الجماعية عند المشائخ الذين قد اجتهدوا وجعلوا أمكنة للقراءة الجماعية ونفع الله بها. فهل حين ذاك يخرج هذا المس من هذه ويدخل في تلك؟ لا، لا أظن ذلك، وأجزم بأنه لا يكون ذلك أبدا، إنما هو لأجل سبب لو دخل فإنه لأجل سبب. وهذا قد يعني عايشته سابقا وحصل سابقا، ومن لم يكن لسبب حصل فإنه لا يكون ذلك أبدا. أسأل الله الشفاء والعافية للجميع، ولا بأس أن تذهبوا للرقية العامة الجماعية عند الشيخ، والزمنا حجابكن ولا تكشفن أبدا، حتى العينين حتى اليدين لا تكشفنها أبدا أمام حتى النساء، لأن في النساء جن ذكور يشتهون ويعشقون ويحسدون ويسحرون وما إلى ذلك، فانتبهوا فانتبهنا بارك الله فيكن. نسأل الله الثبات والحفظ للجميع. إنه على ذلك قدير. وكذلك اجتهدنا مع أخواتي كنا اللواتي قد يغبن عن الوعي فيتكشفن فيظهر فتظهر المحاسف عند الناس، ومن الناس من يصيب بالعين، ومن الجن من يشتهي فيخرج فيصيب بالنظرة ويدخل في ذاك الجسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله أن يحصننا بحصنه الحصين المتين المكين العظيم القوي الشريف، إنه على ذلك قدير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وآله ومن تبعه، اللهم اجعلنا من تبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا رب العالمين. أختي المباركة، شكواك كثيرة، فيها أمور كثيرة، زوجك يساعدك بالرقية جزاه الله خيرا، وهذا من الواجب على القريب أن يساعد ذويه من تحته ومن فوقه ومن من أهله ومن حشمه ومن خدمه، يقرأ على هذا ويهتم بهذا وما إلى ذلك، وهذا جيد ويعني شيء ضروري بلا شك. ولا بأس أن يؤتى براق من غير الأهل والأصحاب لكي يكون أسلوبه جديد، منهجه قد يكون أقصد بمنهجه طريقته تكون يعني جديدة، لعل عنده آيات ودعوات جديدة رقيه وما إلى ذلك، لا سيما بين الزوجين أو بين الوالد وولده أو بين الولد ووالده، يكون هناك حجب من الشياطين وعقد منفرة ومكرهة. والله الذي لا إله إلا هو أني قد وقفت على حالات رقاها أقاربها، زوج يرقي زوجته أو قريب لصيق كابن لأبيه أو كأبن لابنه أو أخ لأخيه، وإن الشياطين لا يشدون عقدهم شدا ويقولون لا فائدة مرجوة، وهذا ما وقفت عليه. فأنا أقول وسطا، لا بأس أن يرقي القريب الصديق ولا يهمل في أن يؤتى بآخر من غيرهم من الثقات الذين قد رفع الله بهم أن يرقي تلك الحالة. وهذا شيء مجرب وشيء قد وقفنا عليه كثيرا أنا وغيري من الرقاة. إذن هذه مسألة لعلي قد أشبعتها وأفهمتكم إياها، بارك الله الجميع. الأخت هذه تشتكي من أعراض كثيرة، والتفكير قد يكون سلبي نوعا ما ويدخل فيه الوسوسة، وفيما يظهر إرهاقا نفسيا، إرهاقا نفسيا عليك من قبل ما أنت فيه. وعادة هذه البلاءات من الأحساد والعيون والنفوذ من المصوص الظالمين لذوي الشعور الحساس، لمن عندهم حساسية مفرطة زائدة، تأنيب ضمير، نفس لوامة وما إلى ذلك. هؤلاء يتعبون تعبا شديدا وينفذ إليه الوهن والتعب والوسوسة والهلوسة وضيق الصدر والتعب وما إلى ذلك. ولذا لابد من قوة، لابد من صلابة، لابد من تفويت الأمور، يعني عدم التفكير فيها، ذنب يستغفر الشخص منه ويمضي، شيء من عوارض الحياة صارت يتركها تجري بقدر الله سبحانه وتعالى مع الصبر والثبات والدعاء والاجتهاد في حلها وما إلى ذلك، وتمشي الأحوال وتمشي الدنيا كما يسر الله سبحانه وتعالى حسب ما نريد بحول الله وبفضله سبحانه وتعالى. وقد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، لكن الصبر والاجتهاد. الكل يريد أن يكون غنيا، والله قد جعل في ذلك حكمة بالغة، فهو يقسم الأرزاق بحكمته جل وعلا. الكل يريد عافية، والأمراض في الناس قد استشرت، منهم المرض العفال ومنهم المرض البسيط ومنهم أمراض عظيمة قد عجز الطب الحديث وغيرها. فالأمر لله من قبل ومن بعد. فلا بد من صبر الجميل ولا بد من طمأنينة بالغة في القلب بوعد الله ووعيده، وعد الله بالرحمة وبالعافية وبالتوفيق وبإجابة الدعاء، ووعيد الله للظالمين للكافرين للساحرين بالنصر عليهم بالانتقام منهم وما إلى ذلك. وأن لا ينساق الشخص مع حساسية مفرطة، مع تفكير واهن، مع وسوسة تودي به إلى هلوسة، ولا ينساق الشخص مع ضيم فيه ويجري عليه ولا يفكر إلا فيه، وفي ظالم لا يفكر إلا في الدعاء عليه بالليل والنهار وينسى نفسه وينسى العلاج وينسى عبادته، وهذا خطأ. هناك أولويات لا بد للشخص أن يمشي عليها، شيء يرفع معنوياته، شيء يعزز فيه الكفاءة، شيء يقوي فيه الصلة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، شيء يجعله ينسى ما هو فيه وعليه. هذا الذي يعني ينبغي أن يمشي عليه المريض. أما أنه يدعو بالليل والنهار على من ظالمه وظالمه وما تأتي هرجة ولا سوالف ولا كلام ولا إلا في ذاك وتلك، إلا في الظالم والظالمة، إلا في الحاسد والحاسدة، إلا في المس وإلا في السحر، وينسى حياته ودنياه وينسى حلاوة الدنيا وينسى نظارة الدنيا. الحديث إن الدنيا حلوة نظرة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه الدنيا التي نحن فيها، لا مانع من العبادة ولا مانع من أخذ، كما أنه لابد من العبادة لا مانع من الدخول في الدنيا من تجارة، من ترفيه طيب في إطار الشرع المطهر الحنيف، لا بأس فيما يكون من اللهو المباح، من الرياضة، من التمشية، من الذهاب والإياب للبحر، للنهر، للمدن الفسيحة الطيبة في جوها، في حضارتها، في نظارتها، لا بأس من ذلك. لكن نلحظ من البعض بأنه مغلق عليه بابه ويريد أن تأتيه العافية كالريح المرسلة وهو في ضنك من نفسه، في غلبة من أمره، في ضر في بدنه، في تفويت وفي سهو في عقله، في وسوسة وهلوسة يعيشها. نقول لا بد من الانطلاقة والطمأنينة والهدوء والسكينة. الإنسان يمشي على البرنامج العلاجي وهو متوكل على الله ومتفائل. على العموم الرقية أوصي بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة لا بد أن يمشى عليهما ذكرا وفكرا وخلقا واجتهادا، حتى أن الله سبحانه وتعالى يكتب الشفاء والعافية. البرنامج العلاجي من العسل، من الزمزم، من زيت الزيتون، زيت الحبة السوداء، الحبة السوداء، القصة الهندي، من جلسات الحجامة. ولا بد من صبر جميل، ولا بد من طمأنينة، ولا بد من تفاؤل. أن لا لشخص أن يعافى ولا تفاؤل عنده، إنما هو في شؤم وفي ضيق وفي ضنك يريد أن يتخلص بأي وسيلة. حتى أن البعض يذهب إلى ساحر لعين كذوب لأجل أن يذهب ما فيه ومن فيه، أنى له. وشخص يذهب إلى الطب النفسي يأخذ الحبوب النفسية أو الجروحات ويأخذ الإبر وتنويم وما إلى ذلك وحاله متردي كمعه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فصبر جميل، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. لا بد من الصبر، لا بد من هدوء وطمأنينة. والبنيان ليس كالهدم، الهدم في لمح البصر، البنيان لا بد له من وقت، كما قال الله سبحانه وتعالى السحر إن الله سيبطله غدا بعده الشهر القادم السنة القادمة، لكن لا بد من عمل الأسباب، عمل الأسباب كذلك لا بد فيه من ماذا؟ مما يعزز هذه الأسباب النفسية العالية، الطمأنينة، السكينة، الصبر الجميل، التفاؤل، النفسية العالية كما قلت، الثقة في الله جل وعلا لأنه القادر المقتدر القدير، الجواد الكريم، الخلوة مع الله سبحانه وتعالى، الإكثار من قراءة القرآن، تناسي أن الإنسان في ضيق وفي كرب وفي سحر وفي حسد وفي مس وفي غلبة من أمره، لا بد الإنسان يتناسى، لا بد التناسي والتغابي واللا مبالاة، هذا شيء ضروري، شيء ضروري، لا بد أن نتعامل مع المرض بكيفية دقيقة حتى نشعر أننا لسنا بمرضى. في هذا يمشي الحال بإذن الله سبحانه وتعالى ويحصل المراد، والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل، والله المستعان، والله أعلى وأعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قضية المشاكل الزوجية قضية عظيمة وقد تكون في أكثر البيوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومدارها أو أصل منشأها، أصل منشأها يكون بأمور كثيرة، إما أن هناك عدم توافق بين الزوج والزوجة في الأول أيامهما، فهو إما أن يكون منصوب عليها أو هي منصوبة عليه، هذا قد يكون. الأمر الآخر، قد يكون الشخص مؤمل على آمال للأسف أصبحت هباء منثورا فيما بينهم، يظن أنها ستكون حورية وإذ بها لا حول ولا قوة إلا بالله تكون كجنية فخابة لعانة فظة مليظة منوعة ومن هذا القبيل. وقد يكون هي ترى كانت تؤمل أن يكون فارس أحلامها وإذ به والعياذ بالله كالشيطان المارد الذي لا يؤدي حقوقها ولا يحسن أخلاقه معها وما إلى ذلك. فهناك أمور قد يكون أمور كثيرة متشعبة في قضية العلاقة الزوجية أو في قضية المشاكل الزوجية في البيوت، ولا يحال للحسد والعين والسحر كل أمر في المشاكل الزوجية، لا، صحيح أننا نؤمن بأن هناك سحر بأن هناك سحرا للتفريق، وأن هناك حسدا قد يفرق، وأن هناك خصوصا ظالمة في الأجسام غير العاشقة ومسؤولة عن التفريق وعن المشاكل بلا شك، لكننا حديثنا عام، فكثير من البيوت فيها من أسحار التفريق، فيها أسحار تفريق في الأجساد وفي البيوت، وهناك سكينة وطمأنينة في البيوت، فاقت السكينة والطمأنينة آثار الأسحار والأحساب والنصوص، فأصبح البيت ساكنا آمنا مطمئنا، فيه الأمن والسعه، وفيه الوفاق، وفيه الأخلاق العالية الفاضلة. فلا بد أن يفرق أو أن يفرق بين هذا وذاك، فلا بد من حلول المشاكل الزوجية امرأة تطلب من زوجها أن يكون هادي الطبع وهو شرس طبعه شرس، أن لها أن تستقر حالتها كيف؟ قد لا خلاص أصبحت العياذ بالله خائفة على نفسها على أولادها على بيتها. رجل يريد امرأته أن تكون متواعة له، أن تكون ذات رقة ونعومة، وإذ بها والعياذ بالله لا تريد أن تكون في البيت، تريد كل جديد، تريد أن تخرج من البيت، عندها بعض الأعمال أو بعض الصديقات اللواتي ألهينها وألهاها بعض أعمالها عن ذاك الرجل الذي يريد أن تكون سكنا له وأن تكون فراشا له، وهو يعني أصبح في غلبة من أمره، فأنى له أن يسكن في بيته وأنى له أن يرتاح مع زوجه وهي في ذهاب وفي إياب وفي تكاليف ترهقه وتوصبه عليها وهو قد يكون معدما وما إلى ذلك. فلا بد أن يفرق الشخص بين هذا وبين ذاك. وقضية الحسد والعيون والأسحار إنما هي حاصلة تهدم البيوت، تخرب الأنسجة والأخلاق. النصوص الظالمة لها وطأتها في قضية والعياذ بالله التفريق، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. لكن هدوء الطبع، الطمأنينة، المسايرة في قضية التنظيم أمور البيت، الأخلاق بين الزوجين، الحكمة، الحنكة، التدبير، التوقير بين الزوجين، هذا كله مهم، كله يظلم كل شيء بإذن الله. بإذن الله كم أناس لهم عشرات السنين في غلبة من أمرهم من سحر تفريق عظيم، لكن هناك أخلاق عظيمة بين الزوجين قد يعني يفوق الوصف في ذكرها وفي بثها للناس، ويفوق الوصف كذلك من عظيم سحر التفريق الذي بينهما، لكن ثبتهما الله سبحانه وتعالى وشاء أن يكون ذاك البيت بيت نور وبيت حكمة وبيت كتاب، أقصد القرآن، وبيت وفاق واتفاق. فيسر الله سبحانه وتعالى وجعل بينهما القرب والود. وفي الحديث لا يفرق مؤمن مؤمنة في الأخلاق، يعني قد يعيب الزوج زوجته في شيء معين لكنه قد يرضى منها أشياء أخرى، قد يرضى منها أشياء أخرى. على العموم البيوت لا بد لها منه، كالذي يريد أن يبني بيته وبنى بيته، هذا البيت هل إذا جاء مطر ورياح هل تحمله وتخربه، أم أنه صامد قوي ثبت ثابت؟ لا بد أن هكذا الحياة الزوجية، إما تكون قوية ثابتة فيها مبادئ الإسلام، الأخلاق، المعروف، ولا تنسوا الفضل بينكم كما قال الله سبحانه وتعالى، فيها الحب والوئام والقرب والمودة والرحمة، أم أن هناك والعياذ بالله هذا في اليمين وتلك في الشمال، كل برأيه كل بأخلاقه التي قد لا يحبها الشخص، لا بد أن ينظر في هذا ولا العموم. قد يكون الزوج فيه شيء، قد يكون الزوجة فيها شيء، قد يكون البيت فيه شيء، لابد أن يعرض الشخص على الرخصة الشرعية وأن يجتهد فيها وفي البرنامج العلاجي، وأن يكون قريبا من الله، وكذلك أن يحافظ على بيته ألا يهدمه. أسأل الله سبحانه وصفاته أن يصلح أحوال المسلمين، إنه على ذلك قدير بالإجابة الجديدة. الله يحييك يا أستاذتي ويا تاج رأسي، أسأل الله أن تكوني بخير وعافية. طبعا أنت مبتلاة وأنا أوقن بذلك، وأنت مقهورة وأنا أدرك ذلك، وأنت مغلوب على أمرك وأنا شاهد على ذلك، لكني أريد منك أن تنسي ذلك كله. انسي يا أختي الكريمة أختي المؤمنة، أريدك أن تتناسي أنك مريضة، أريدك أن تتجاهلي ما قد سعيت لأجله، ألا وهو الماجستير والدكتوراه وما إلى ذلك، حتى يطمئن قلبك وحتى لا يتأثر فكرك، وحتى كذلك بارك الله فيك لا يضام قلبك ضيما عظيما وتتأثر نفسيتك تأثرا عظيما كبيرا لدرجة أن ذلك التأثير يؤثر عليك في حياتك وفي أفعالك وفي أحاسيسك ومشاعرك. فأنا أطلب منك أن تتناسي كل شيء وعيشي حرة صديقة متفائلة مؤمنة متأملة فضل الله عليك مستقبلا. أسأل الله أن ييسر أمرك ويعينك، ونحن للأمام دائما يا أخيتي، نحن للأمام دائما يا أختي، ولا ننظر للأمس إلا بعين العظة والاعتبار، نظرتنا مستقبلية. لو نظرنا للأمس لا يعني كثرة الحسرات وعضضنا أنامل الندم لأجل ما فات ولأجل ما هو فيه في الأمس، لكن نقول سيجعل الله بعد العسر يسرا، ونقول فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، ونقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ونقول ولينصرن الله من ينصره، ونتسلى بآيات الله العظيمة. على العموم لعل هذه الخاطرة قد وصلت لك، فإني أرسلها من القلب للقلب، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك من لدنه سلطانا نصيرا وعبدا وظهيرا وركنا شديدا، وأن يعجل بالشفاء والعافية، وأن يطمئن قلبك، وأن يسليك. وطري النسيان نعمة، طري أختي التفاؤل رحمة، وطري التأمل وأخذ العبرة والاتعاظ من الآخرين بما أراه بأنها من عظيم ما جعله الله لنا لأجل أن تتبدل أمورنا إلى أحسن حال. أسأل الله حسن الحال والمآل لنا ولك يا أخيتي المباركة، علمك غزير ودينك عظيم تبارك الله، ولكن مع القهر والغلبة والتفكير السلبي والعجز وعظيم السحر وما يشوب الخاطر، قد يضعف الشخص ويحتاج إلى من يذكره ومن يأخذ بيده ومن يهون عليه ويسليه ويقف بجانبه. فها أنا أخوك عمر أقف بجانبك يا أختي وأذكرك، والأمر هين والدنيا كلها هينة والعبرة بالآخرة، فكلما قربنا إلى الله كنا أسعد وأسعد وأسعد، وكلما كنا على يقين بربنا سبحانه كنا إلى كل خير أقرب وإلى ما نرجوه بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني محقق بإذن الله سبحانه وتعالى. أدعوني يا أخيتي، أنا أريد أن تتنشطي ولا تفسدي، وأن تكوني قوية ولا تضعفي، ولا تفكري في القهر والغلبة التي عليك، وفكري في رضوان الله كيف تنالينه، وفكري واجتهدي واسعي لأن تكوني سعيدة ولا تنغصي حياتك المستقبلية بأمور ماضية وبقهر وبسلب قد حصل لك بسبب من فيك وما فيك ومن حولك ممن كانوا ضرا وسما زعافا عليك. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن ينور بصيرتك وأن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك وأن يفرج كربك وأن يعلي شأنك وأن يعظم مقامك أمامه سبحانه ونحن أجمعين يا رب العالمين. وهي نصيحة من أخ صغير في أخت كبيرة عظيمة في الشأن، فكوني بالله ومع الله دائما وأبدا، وزوجك معك تبارك الله في الخير والبركة وهو فيما قد وجدته صابرا محتسبا، وأولادك ما شاء الله لا قوة إلا بالله هم معك ويسمعون لك تبارك الله. فأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يتم عليك النعمة وأن يعظم لك الرحمة وأن يجعلك في أمن وأمان وفي سعادة وانشراح، إنه على ذلك قدير والإجابة جليل. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قضية يعني سؤال بعينه لمرض بعينه، هل يكون سحرا هو أو حسد أو حسدا أو عينا؟ هذا يعني أنا أرى أنه يعني لا يصلح السؤال مثل ذلك. يعني هل الربو من الحسد والعين؟ أنا لا لا لا أرى السؤال بمثل هذه الصيغة، فإن السؤال بهذه الصيغة يعني صعب جدا، وقضية الإجابة عليه عادة على الأمراض إجابة عامة وليست خاصة. يعني أمراض كثيرة كالسرطان، أغلب السرطانات من العيون، وبعض السرطانات قد يكون من شيء يعني قد يكون طبيعيا. فالعموم في هذه الأمور قد يكون صعبا في الإجابة بأنها من السحر أو الحسد أو ما إلى ذلك. ولذا نحن نتكلم عن ضيق الصدر، يعني الأمراض التي يشعر بها الشخص، يشعر بها يحس بها، ليست أمراضا عضوية. هذه ممكن أن نقول فيها وقد يكون جزما كذلك، لكن الأمراض العضوية قد تكون من الحسد والعين والسحر، وقد تكون من غيره، وقد تكون من غيره كالصرع مثلا. فالصرع كثير منه بسبب المس، بسبب السحر، وبسبب العين، وبسبب العقد التي في الرأس، وشيء منه بسبب أخلاط في الرأس ما بين يعني التقلبات، ما بين حادث، ما بين أطعمة معينة، ما بين مثلا تعرض للشمس، تعرض للهواء البارد، للماء البارد، سبحان الله، أي شيء من هذه الأمور قد يعني يسبب خللا في الرأس فيؤثر بالصرع، يؤثر بالكهرباء والتشنجات وما إلى ذلك. لكن الأغلب أنه حسد وسحر وعين ومس وعقد وما إلى ذلك. أسأل الله بأسمائه وصفاته الشفاء والعافية. طبعا الأمراض فيما يظهر في العموم قد يكون أغلبها من آثار العين، أغلبها من آثار العين، أغلبها من آثار العين. ولذلك يعني أمراض قد تكون جديدة غريبة، يعني لو كان حتى في الطب الحديث شيئا لكان يعني يتولى أمرها ويستعين بالله سبحانه وتعالى، ثم أهل الخبرة والدربة وما إلى ذلك في الطب الحديث الاستشاريين والبروفيسورين هؤلاء، لكن يعجزون عجزا كاملا بل ويذهلون مما يجدون. وفوق ذلك بعضهم يحيل للرقية وهم القليل، والبعض الآخر قد لا يؤمن حتى بالرقية ولا يؤمن حتى بأن القرآن شفاء، خاصة في يعني عند هؤلاء في الكفرة فإنهم لا يعرفون الدين ولا يعرفون القرآن. وبعض المسلمين أو أكثرهم نسأل الله العفو والعافية قد يكونوا من هؤلاء الشريحة نسأل الله العفو والعافية. وإني لأعظم بعض الأطباء حينما يأتي إلي المريض ويقول لي الطبيب البلاني قال أعرض نفسي عن الرقية الشرعية، يعجبني ذلك كثيرا. ولما لا؟ أنا أقول يذهب الشخص في الصباح للمستشفى وفي الليل أو في العصر أو بعد ما ينتهي يذهب للرقية الشرعية، لما لا؟ لما لا؟ لما لا؟ لا، البعض قد يذهب إلى المستشفيات أسبوع أسبوعان أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر ويلا ومراجعات وسفريات وروحات ويجلس سنة سنتين ثلاث، ثم بعد ذلك يفكر يرقي نفسه بعدما تشبث فيه البلاء وبعدما استشرى فيه السحر أو العين أو أثر تأثيرا بالغا. أين أنت بالأول؟ أين أنت بالأول؟ فأنا أقول يربط بينهما، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك أبدا. بعض حتى بعض الأطباء النفسيين يقولون القولون أو من هذا القبيل أو الاضطراب يسبب الضيق ويسبب القلق ويسبب الآلام في البطن طيب عالجه، يعطي عقاقير قد لا تفيد شيئا. وحينما يعرض على الرقية يتبين أشياء غريبة ومسوس تتكلم وقد يلفظ أشياء غريبة، وحينما يمشي مع الرقية والبرنامج العلاجي إذ به صحيحا إذ به يختلف إلى الأحسن وفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الذي نريده. يعني لما الجور عند بعض الأطباء النفسيين؟ لما؟ نسأل الله الهداية للجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولما الإحباط يا أختي المباركة؟ لما الإحباط؟ لما النفسية الهزيلة هذه والتثبيط هذا؟ أنا أظن والله أعلم مما فيك وممن فيك، لا سيما أنك يعني مدركة بأن عندك سحر، بأن عندك سحر تفريق، سحر التفريق يؤثر على القلب تأثيرا بالغا، يؤثر على الصدر ومن خلال إعراضك بأن هناك شيء في البطن ولا زال كذلك مؤثر على رحمك وما إلى ذلك. على العموم يا أختي اليأس والقنوط منهي عنه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تيأسي يا أختي من رحمة الله، وكوني قوية وكوني على الله معتمدة توكلة. وتمر بالشخص تمر به لحظات يتعب فيها يخسر فيها حتى في العبادة، قد يعني يعتريه ما يعتريه من الضعف والخوف والكسل، لكنه لا يترك، لا يترك. ولذلك الفرائض عندنا فرائض الكل يأتي بها، كل مؤمن كل مسلم، لكن النوافل يتفاوتون فيها الناس، ومنهم من يأتي بها على وجهها الكامل، ومنهم من يأتي بنصفها وهكذا، ومنهم من يتشبث بها يعني شيئا بسيطا، ومنهم من يتركها. وهناك فرائض العلاجات، الرقية، الدعاء، الصدقة، العسل، الحجامة، سهلات، هذه من الأشياء المهمة جدا. أسأل الله أن يشفيك يا أختي وأن يرفع من نفسيتك وأن يقويك على أعدائك من الإنس والجن، وأن ييسر عافيتك، ولكل مجتهد نصيبه. واعلمي بأنه حينما تحطمين وتحبطين وتفرطين سيطول بلاؤك شهرا فشهر فسنة وهكذا، لأنه قد تركت ما يزيله، ما اجتدت جذوره، تركت لعدوك فيك طولة وجولة، فانتبهي لهذا وكوني على دراية بهذا. أسأل الله أن يربط على قلبك أنت والجميع، وأن يقويك أنت والجميع، وأن يشد من أذرك يا أختي، واجعل لك رفيقا سواء كان زوجك معك يدلك ويجتهد معك، أمك اجعلي أمك، اجعلي أختك، اجعلي صديقة لك توصيك، ترفع معنوياتك، تذكرك بعلاجاتك، بمواعيد جلسات الحجامة، غيري جو يا أختي، كذلك النفسية لا تكون عالية، غيري جو، سافري، اذهبي للبحر، اذهبي للأنهار، اذهبي للحشائش الخضراء، غيري جوك قليلا لعلك أن يتغير ما فيك من هذه الناحية لا وهي الإحباط. أسأل الله أن يقويك يا رب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك سؤال عرض علي ألا وهو: هل الحسد أقوى أم السحر أقوى، أم العين أقوى، أم المس أقوى، أم العقد أقوى؟ أقول وبالله التوفيق: أولا نتذكر قول الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا كلام عام، هذه الآية أو جزء من الآية كلام يعتبر كلام الله العظيم المجيد، الذي يبين لنا بأن الأمر لله من قبل ومن بعد، في أي أمر كان، في أي شأن كان، سواء بحادث، سواء بمرض، سواء بسحر، بحسد، بعين، بمس، بورم، وعلى ذلك يقاس. هذا هو الأمر الأول، أن قضاء الله وقدره نافذ بعد رضاه سبحانه وتعالى وإذنه، تمام. وكما روي في الحديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء، فحين ذاك لا يأذن الله سبحانه وتعالى لذاك الضر، لذاك الشر، أن يدخل عبده وأمته بالدعاء. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: الشخص يختلف، الذي يصاب بالسحر أو بالحسد أو بالعين أو بالنظرة أو بالمس وما إلى ذلك، يختلف نفس الشخص. هناك ذكر، هناك أنثى، وهناك تقي، وهناك فاجر، وهناك متحصن بالأذكار والقرآن وبالصلاة، وهناك غير مبال بصلاة ولا بدين، هناك هادئ الطبع مطمئن، وهناك متنرفز متعصب عصبي حار المزاج ذو أخلاق شرسة باطش الناس وما إلى ذلك. فالناس يختلفون، وهذا له وقعه في وقوع البلاء كذلك بعد إذن الله سبحانه وبعد قضاء الله وقدره. الأمر الآخر طبعا، هذا الأمر الثاني يعتمد على الذكر والشكر والطمأنينة والسكينة والقرآن في قلب الشخص وعلى لسانه والقرب إلى الله. فكلما كان الشخص قريبا إلى الله ذاكرا له ذاكرا لأنعمه هذه الطبع مطمئنا، كلما كان بعيدا بإذن الله عن الضر ولو أصابه لا كان خفيفا عليه يسيرا بإذن الله. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أمر من أرسل عليه، أمر من أرسل عليه ساحر أو حاسد أو عائد، إما أن يكون ذو بطش شديد، ذو حقد عظيم، ذو حسد قوي، فإنه يؤثر تأثيرا بالغا بعد إرادة الله سبحانه وتعالى وإذن. وإذا ينبغي أن ينتبه لهذا الأمر، والاستعادة بالله والالتجاء به حصن حصين ودرع متين مكين عظيم وشفاء تام من الله للعبد وللأمر. الأمر الآخر وهو الرابع أمر من أرسل، ذاك من أرسل، وهنا من أرسل، هل هو جبار عليل، هل هو من ملوك الجن، هل هو ظالم شديد البطش، هل هو يهودي أم نصراني أم مسلم، هل هو رقيق القلب أم عظيم المكر، كل هذا له وقعه في دائرة وقوع البلاء على العبد وعلى الأمر. وكل ما قلته يسير بإذن الله لمن يسر الله له بالدعاء والتضرع بالذكر والطمأنينة والسكينة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن سحر ذاك السحر العظيم أصابه ما أصابه وهو رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، وسحره كان عظيما، وهو من اليهود من أعظم الناس بطشا وحقدا على المسلمين وعلى الناس، نسأل الله العفو والعافية. فسحروه من أثره صلى الله عليه وآله وسلم من شعره، فأبطل الله ذاك السحر له كما يقول العلماء أنه سحر القتل والطلاق، فأثر عليه في حياته دون الدين والدعوة والوحي، حتى أن عائشة رضي الله عنها تقول كان يصبح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيغتسل، فتقول له عائشة لما تغتسل يا رسول الله؟ قال أولم آتك البارحة؟ قالت لا. فدعا ودعا كما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا ودعا، الدعاء نصرة والدعاء من الله سبحانه وتعالى استغاثة، ومن الله جل وعلا فوز وغلبة. ولذا قد لا يستطيع الشخص أن يفعل وأن يفعل وأن يفعل، حين ذاك يدعو، إن لم يستطع أن يدعو بلسانه فليدعو بقلبه وليرغب. فالذكر يكون من القلب بإخلاص وبقرب وبحب وبيقين وبصدق وبعلم وبقيادة له سبحانه وتعالى. بهذا ينجو الشخص بحوله سبحانه وتعالى وقوته، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. القرآن فيه شفاء، فيه رحمة، فيه هدى، وفيه عافية، وفيه صحة، وفيه رفعة لمن كان من أهله. صلى الله عليه وسلم. وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير بالإجابة الكثير سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإصابة بالرأس أو الإصابة في أي مكان في الجسد، أنا أقول لمن كان يريد أن يتعالج يذهب في الصباح للطبيب للدكتور الأخصائي الاستشاري الطب العام، ما في مشكلة. وفي المساء أو ينتهي من هنا ثم يذهب بعد ذلك للرقية الشرعية، فهو يجمع بين هذا وبين ذاك، فقد يكون ما فيه عضويا لكن أصله، لكن في الأصل إنما هو بسبب عين أو حسد أو سحر أو نظرة أو مس أو نفس أو ما إلى ذلك. ولذا لابد أن يجتهد من جميع النواحي، فإنه لن يكون هناك علاج فيما أرى بالطب الحديث لما سيكون من آثار الأمراض الروحية إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. وعلاجها في القرآن والسنة، والحجامة في القرآن والسنة، ومن السنة في الحجامة كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا إصابة الرأس إصابة مقتل، لأن الرأس يعتبر مقتل ويعتبر كمبيوتر للجسد وهو حساس جدا، فلا بد لهم المتابعة في الرقية. الرأس دقيق جدا جدا جدا، المخ، المخيخ، الأعصاب، الإشارات المخ، كل شيء في الرأس، سمع، بصر، حركة، كل شيء في الرأس، كل شيء في الرأس. ولذلك يعني قد رأيت أن المرأة تحلق شعرها بالموس لأجل حجامة دقيقة ناجحة 100%، لأنه أصبحت في غلبة من أمرها. وهذا رأيي، وقد مشى عليه بعض المحجمات وكانت النتيجة باهرة جدا. قد يكون هناك حجامة على الشعر، لكنها قد يكون يعني نجاحها ليس 100%، فهو أقل بلا شك. التشريف يأتي على الشعر، وكذلك خروج الدم قد لا يكون هناك تدفقا فيبقى بعضه، أقصد من الدم الذي فيه أخلاط وفيه عقد من عقد الأسحار والأحساد وما إلى ذلك، فلا بد حين ذاك من يعني تمهيد الطريق له، لا بد من تمهيد الطريق له. تمهيد الطريق لا بد أن يكون الجلد ليس فيه شعر ليمنع خروج الدم، وكذلك من قبل يمنع وصول الموس على الجلد. أسأل الله الشفاء والعافية للجميع. لا بأس يا أختي أن تذهبي للطبيب وينظر لك يعني فحص طبي، سواء تقولين أن السمع أصبح ضعيفا، الحجامة كذلك مهمة، البرنامج العلاجي مهم، الرقية مهمة. وبفضل الله سبحانه وتعالى في قناتي قد أفردت سلسلة من رقى كثيرة للرأس، أسأل الله أن ينفع بها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوجه يحصل فيه تغيرات كثيرة، سواء في العينين، سواء في الجبهة، سواء في الخدين، سواء في الأسنان، سواء في اللثة، سواء في اللسان، سواء في الأنف كذلك، في الجلد، في البشرة، وكل هذا له أسباب. هناك أسباب عضوية لا بأس منها، يعني بعض المسحوقات، بعض المساحيق، بعض الكريمات، بعض التعرض للشمس، بعض المياه كذلك التعرض لها يسبب هذه الحساسية المفرطة، بعض الشامبوهات أو الصابونات أو الصوابين حسب الجمع أو صيغة الجمع، كل هذا قد يؤثر. طبعا الطب الحديث قد يساعد بإذن الله سبحانه وتعالى في دفع هذا البلاء من ناحية. الناحية الأخرى قد يكون هناك شيء خاص بأثر عين وحسد وبأثر سحر، سواء في الرأس مشموم أو البطن مشروب، وقد يكون مأكولا، وقد يكون مأكولا. هذا يؤثر، هذا يؤثر تأثيرا بالغا. ولذا القراءة في البرنامج العلاجي، جلسات الحجامة، ومن البرنامج العلاجي المسهلات، المسهلات. كذلك حدثت بالأمس وقلت بالناحية الزيت، قد لا يناسب الزيت تلك العقد أو ذاك البلاء الذي قد أثر، ولذا العسل قد يحل محله، الماء الصافي الزمزم أو المقروء عليه قد يحل محله، وهكذا. فكم من شخص تبارك الله قد عافاه الله، وطبعا النساء حريصات على أن يكون الوجه نقيا صافيا، يعني نظارة الوجه مهمة جدا طبعا، بطبيعة الأنوثة وبطبيعة يعني النساء على هذا المنوال. ولذا الحرص مطلوب، وقد يكون الشخص طبيب لنفسه، بحيث أن ذاك الصابون أو ذاك الشامبو أو تلك البودرة أو ذاك يعني من يعني ما هو يعتبر مكياج للوجه أو ما إلى ذلك مؤثر، يجتنب، يجتنب. طبعا القراءة في الماء وشربه ورشه على الوجه من الأشياء المهمة، وفوق ذلك أنا لا أنصح المرأة أو المضرور أن يقرأ على شيء ويأكله أو يشربه أو يدهن به، إنما يعطي الشيخ أو الراقي الذي يتابعه. هذا ما قد رأيته ووقفت عليه. أناس كثير قد شفاهم الله في وجوههم، كان عندهم بقع، كان عندهم حبيبات صديدية، تقيحات، تقرحات في الوجه، كذلك حتى في اللثة في الأسنان، عقد في اللسان، آثار في العينين. والله سبحانه وتعالى قد شفى البعض وقد خفف عن البعض، والبعض أمره إلى الله سبحانه وتعالى في بقاء ما هو عليه وقد أثر عليه. أسأل الله اللطف للجميع، أسأل الله الشفاء للجميع. لا نريد أن ندخل في الوهم، فكل قط أو كلب أو وزغ نقول أنه جان وأنه مرسول علينا وأنه لا، هذا الكلام لا ينبغي أن يكون بيننا. نحن نصدق بأن بعض هذه الحيوانات تكون متخلقة أو متلبسة عليها الجان لأجل مكر أو كيد على ذاك أو تلك، لكن لا ينبغي أن يعمم الأمر. هو خاص وليس عام، هو خاص وليس عام. ولذا بارك الله في الجميع وجعل الستر علينا لا يرفعه عنا أبدا، أسأل الله. يعني قضية يعني بيان شاهيا لأن هناك جان متربص وهو على هيئة كذا أو كذا أو كذا، لا بد له من قرينة، ولا بد له من مصداقية لهذه المقولة. أما جزافا هكذا فلا أرى ذلك، وإنما هي وسوسة ووهم قد يعيشه الشخص في نفسه وفي عمره، إلى أن قد يعني يسبب في سلب عقله وفي دمار نفسيته وفي خراب بيته وفي سوء حاله هو بذاتها. وهذا لا ينبغي. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أخذ الحذر ليس أنك توسوس لدرجة أنك تدخل في دائرة الهلوسة، أخذ الحذر بأنك تنتبه وبأنك تراعي، وأن هناك بعض الأمارات والعلامات التي تدل بأن هذا قط يتابعني في كل مكان، لونه كذا، صفاته كذا، ينظر إلي بحدة، يكاد أن يبطش بي، أراه في منامي. هذه بعض العلامات والأمارات التي قد تدل دلالة واضحة على أن هناك من هو متربص بي يريد أن يؤذيني. أما أن يكون الأمر على كل قط أحمر وأسود وأبيض، على كل وزغ، على كل كلب أكرمكم الله، على كل يعني حيوان، أو بل وفوق ذلك على كل آدمي قد يظهر إلي بعينه، هذه حارة وهذه حاسدة، وفلان تكلم وفلان تكلمت ومرضت بعد ذلك مرضا شديدا، قد يعني يتميرض الشخص وأصله ليس مرضا إنما هو وهم. ولا نريد أن ندخل في هذه الدائرة لأنه ليس لها علاج إلا من ذات الشخص، ويعني يكون هناك حرج وظلم عظيم على الشخص أن يظلم نفسه، هو قد ظلم نفسه، بل وقد تعدى ظلمه لغيره من البشر وحتى الحيوانات، ظلمها وهي يقول أنها جان وليست بجان، إنما هي ما خلق الله من الحيوانات. نسأل الله البصيرة، نسأل الله الحفظ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبة السوداء شفاء لكل داء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الرحمة المهداة، وهو صلى الله عليه وآله وسلم من آتاه الله علما عظيما في كل المجالات، وقد يعني أظهر الطب الحديث صدقه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رحمة للعالمين، رحمة للقلوب، للأبدان، والأرواح، للحياة كلها، صلى الله عليه وآله وسلم. أنت خذي من الحبة السوداء، الحبة السوداء مهمة بلا شك، وهي شفاء لكل داء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، لكن إن كنت تأكلين منها كثيرا فقللي، لعل هناك مشكلة عندك في البطن، يعني الموازنة في الأعشاب مطلوب، لأن يعني ما كثر قد يغلب الشخص، وقد يكون يعني له مردودا سلبيا أو شبه سلبيا عليه، لا لأصل العشبة إنما يعني المقدار الذي قد أخذه منها، ولذلك يأخذ منها يعني قليلا كل يوم كل يوم كل يومين هكذا. نسأل الله الحفظ والشفاء والعافية للجميع. السحر المرشوش سواء قديما أو جديدا، فيعني أنا أرى إن كان في الإمكان أن يغير ذاك البلاط أو السيراميك أو تلك الصبة الإسمنت على تلك الأرضية، أو مرشوشا في الجدران أن تنحت وتغير اللياسة، البوية الأرضية تغير، هذا ما أراه. إن كان في المدخل يغير المدخل، كان على الباب يغير الباب، هذا لعله أفضل شيء، وأثناء التغيير يرش على تلك الأرضية وذاك تلك الزاوية وذاك الجدار وذاك الباب وذاك الدرج أو تلك الأرض، يرش الماء المقروء عليه المضاف عليه كالملح، حبة السوداء، سدر المصحون، الخل، الحلبيه، ما يرى الشخص. المشايخ في هذا يختلفون، ويذكر الله ويكبر الله ويدعى الله سبحانه وتعالى، ومن لم يستطع فيرش، يجتهد في الرش دوما، يجتهد في الرش دوما إلى أن الله يبطل ذات الأثر. طبعا إن كان هناك مثل الزيت فيغسل غسلا جيدا، ينظف عدة مرات، يرش المكان، تقرأ سورة البقرة، لا بأس أن يؤتى بأحد الرقاة في ذاك المكان ويقرأ وينفث ويجتهد ويكبر، لعل الله أن يذهب بجهد ذاك الراقي شيئا من هذه الأسحار. أسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعلا قضية الحضور للشياطين، يحضرون هؤلاء الخبثاء في الأجساد، يحضرون عند الغضب، عند الهم، عند الحزن، عند الكرب، عند المصيبة، عند النفسية الهابطة، يحضرون يتكلمون، قد يضرون، قد يجددون وما إلى ذلك. ولذلك يعني البعض قد يعني يرجع ريوس في علاجه من تلقاء نفسه، هو الذي تسبب في ذلك، نفسية هابطة، تشاؤم مستمر، حزن وكآبة وغضب مستمر، يتفه الأشياء، كل هذا للأسف لا يساعد على خروج البلاء ولا خروج الأعداء، بالعكس يساعد على تسلطهم وعلى مقدار ضرهم وعلى عظيم بأسهم في الجسد وفي الحياة العملية، الحياة اليومية مع الزوج مع الأولاد، أو لأجل عدم الزواج، لأجل شد العقد، لأجل الضر البالغ وما إلى ذلك. ولذا لابد من الطمأنينة، لابد من السكينة، الغضب الشديد يمنع، الحزن يقضى عليه، الهم والكرب يستعاذ بالله منه ويجتنب آثاره أسبابه، حين ذاك بإذن الله سبحانه وتعالى مع الوقت يذهب الله سبحانه وتعالى ذاك السحر، ذاك الحسد، تلك العين وإلى ذلك. أثر الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا أجمعين من لدنه سلطان النصيرة، وأن يرضى عنا وأن يرضينا وأن يطمئننا وأن يبشرنا أنه على ذلك قدير بالإجابة الجديد. أذكار المساء وقتها من بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر إلى المغرب، قبل المغرب بعد المغرب ما في مشكلة، ولو كررت فلا بأس بذلك. أحد الأشخاص قرأها بعد صلاة العصر وامتد الوقت، أو الوقت طويل كالأيام هذه، الوقت طويل بين العصر والمغرب، وذكرها مرة أخرى قبل المغرب بنصف ساعة، فلا بأس بذلك، وهذا شيء عظيم وطيب ومبارك، وهذا يعتبر من ذكر الله الكثير الذي ينبغي أن نكون عليه، صلى الله السداد. وهو كذلك حصن حصين ودرع متين مكين عظيم ووقاية من الشيطان الرجيم، جعلنا الله وإياكم في حصنه في كنفه في عصمته. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله ومن تبعه. نحن الآن على مشارف دخول المساء، والدعاء والتحديد والتسبيح والاستعادة بالله سبحانه وتعالى والاستغاثة بالله جل وعلا في هذه الأوقات مطلوب وهي حفظ بلا شك، أذكار الصباح وأذكار المساء من الأشياء المهمة، وهي يحفظ الله بها عبده وعمله ويحرسه بها ويحسنه بها ويعظم الله له بها المثوبة، فهي استغاثة استعانة استعادة بالله العزيز الحليم الحميد المجيد القادر المقتدر القدير. فلا بد حين ذاك من دعاء وتضرع، ولا بد أن يكون هناك حضور للقلب، حضور للقلب في هذه عند هذه الأذكار حضورا تاما عظيما. ومما يلحظ عند البعض أنهم قد لا يتمون أذكار الصباح والمساء ولا تحضر قلوبهم ولا عقولهم عند ذكرها. تقرأ بعجلة، تقرأ بدون حضور قلب، فيقل تأثيرها الإيجابي بلا شك. والسهو والغفلة تعتبر عدوة للدين، ولا تكونن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. فالغفلة تعتبر مصيبة عظيمة، والسهو واللهو يدعو إلى ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فلا بد حين ذاك من حضور قلب، ومن يقين صادق، ومن إيمان عظيم فيما يذكر. الإخلاص والفلق والناس، آية الكرسي، آخر سورة البقرة، آخر آيتين، الأذكار المعروفة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، إلى نهاية الذكر، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وغير ذلك من الأذكار التي قد وردت، وهي موجودة في الكتيبات وفي الكتب الأمهات وفي الكتيبات التي قد أخذت من تلك الكتب العظيمة الكبيرة، وأفردت بها لهذه الأذكار. أسأل الله أن ينفعنا بها. أسأل الله أن ينفعنا بها.